الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على شروط كلمة التوحيد، وقد سلكنا فيه مسلك الاختصار مع بيان الفوائد فيما يتعلق بهذا الباب. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنأخذ الشرط الثالث. أخذنا في مجالس سابقة الشرط الأول وهو العلم، والشرط الثاني وهو اليقين، والشرط الثالث اليوم إن شاء الله معنا وهو القبول. أود أن ننبه إلى مسألة، أنه أساس فهم شروط كلمة التوحيد، يعني الشروط كلها ترجع إلى العلم، أي أقصد تتبع العلم. يعني إذا كان العلم صحيح يكون اليقين صحيح، يكون القبول صحيح، لأن العلم بمعناها هو الأساس، فالعلم قبل القول والعمل. أقصد ترجع إلى العلم، لا يفهم أن شخص أنها حقيقتها هي العلم، لا، ليس صحيح. المقصود أنها ترجع إلى العلم بأنها تتبع العلم، فبصحة العلم يصح اليقين، ويصح القبول، ويصح الصدق، ويصح الإخلاص، وتصح المحبة، ويصح الكفر بالطاغوت ونحو ذلك، إذا صح لك العلم. لذلك كما قال ابن عيينة رحمة الله عليه: العلم قبل القول والعمل. الشرط الذي معنا اليوم شرط مهم جدا، وهو شرط القبول. وهذا الشرط يعني القبول، تكلمنا في المجلس أو المجالس الأولى ونحن نقدم لهذه الشروط بمسألة مهمة، وهي أن شروط كلمة التوحيد منها ما يرجع إلى الإسلام الحقيقي، وبهذا يخرج المنافق، لأن الإسلام الذي علق الله به النجاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لي ولكم النجاة في الدارين. في شرط الإسلام الحقيقي، في شروط ترجع إلى الإسلام الحقيقي، وفي شروط ترجع إلى الإسلام الحكمي، وهو ما يعصم الدم والمال، وهو ما يعصم الدم والمال. تكلمنا في العلم، تكلمنا في اليقين، أنه بالنسبة للعلم حقيقته معرفة القلب كما قال السلف، ركن من أركان الإيمان، فحقيقته ترجع إلى معرفة القلب أو إلى القلب، وفيه عفوا وفيه وأيضا اليقين هذا يرجع إلى القلب مستيقيا بقلبه. ولذلك كان أهل النفاق أهل تردد أهل شك وحيرة وارتياب بخلاف أهل الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا العلم اليقين. طيب والقبول، لو سألنا سؤال يهز علينا الشيخ هذا حزز علينا بارك الله فيك، لو سألنا سؤال بارك الله فيك، لو سألنا سؤال القبول هل هو من شروط الإسلام الحقيقي، يرجع إلى الإسلام الحقيقي ولا إسلام عصمة الدم والمال؟ ما هو الجواب؟ الجواب اللي قال أن القبول منه ما يرجع إلى الإسلام الحقيقي ومنه ما يرجع إلى الإسلام الحكمي. إذن في قبول الظاهر، لما تسمع بقبول الظاهر يعني بقول اللسان وعمل الجوارح، وفي قبول باطن يرجع إلى قول القلب إلى عقيدة القلب أو عمل القلب أيضا، هذا الظاهر وهذا الباطن. والذي يوضح لك الأمر في هذا الشرط أن القبول، طبعا معنى كلمة القبول يعني مفهومة معناها، لكن لو أعطيتها معناها بالضد، إيش ضد القبول في كلام العرب؟ ما يعطينا، ما هو ضد كلمة قبول؟ أخي يقول الرد الرفض، نعم هذه معاني متقاربة، لكن العرب تقول الريح الصبا، تعرفون الريح نوعان، في ريح الصبا وريح الخير، واضح؟ تقول العرب للريح الصبا أو الصبا تقول لها ريح القبول. ما الذي يقابل ريح الصبا؟ يقابلها ريح الدبور، الدبور. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عذبت عاد بالريح الدبور، حديث الصحيح. إذن الذي قابل القبول الدبور، الدبور مادة أو مادته فيها أدبر، فعل أدبر، ولذلك في القرآن أدبر وتولى، أدبر يعني لم يقبل، واضح؟ طيب هذا يقول الصوت يتقطع قليلا، قلت أن الصوت كان يتقطع على بس نعيد، قال قلت الريح القبول ريح الصبا هذه تقابل ريح الدبور، ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عذبت عاد بالدبور، يعني الريح الدبور تقابلها العرب بالريح القبول. ومن مادة الدبور في كلمة أدبرة، هذا لفظ قرآني، أدبر وتولى، واضح؟ أدبر يعني لم يقبل، واضح؟ أدبر الإدبار، وفي معنى الإعراض والرد أيضا كما ذكر الأخ، وهو الذي قابله في الشرع كما سيأتي. إذن الذي يقابل الكلمة في اللغة هو الإدبار، والذي جاء في القرآن أيضا أن القبول فسر بمعاني ضدية، واضح؟ بمعاني ضدية، بمعنى يظهر معناه جيدا لك إذا عرفت الذي يقابله. ولذلك مما قابله في الشرع الإدبار، ومما قابله في الشرع التولي، وهذه كل عندها آيات وأدلة نذكر بعضها على سبيل الاختصار إن شاء الله. ومما قابله في الشرع أيضا الإباء، أبى، تأتي أبى بمعنى لم يقبل، هذه ثلاثة أشياء قابلت القبول، ومما قابله الرد. كم الآن عندنا؟ صار عندنا أربعة. يعني لما تسمع في القرآن تولى في عدم قبول، لما تسمع في القرآن أدبر في عدم قبول، لما تسمع في القرآن تولى في عدم قبول، لما تسمع في القرآن أو في السنة، جاء في السنة رده، لفظ رده فهو عدم القبول وقبل به. كذلك مما يقابل به القبول من جهة الضد الكبر والاستكبار. يعني لما تسمع استكبر يعني لم يقبل، هذه كل معاني قابلت القبول من جهة الضدية. يعني المستكبر في مقام التوحيد لم يقبل، ودليل قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. شو كلمة هنا يستكبرون؟ يعني لا يقبلون. سنبين ماذا لم يقبلوا منها، هل النطق فقط ولا النطق والعمل بها؟ الجواب النطق والعمل بها، يعني الديانة والدينونة بالكلمة لم يقبل، لا ينطق ولا يعمل بمقتضى التوحيد من الكفر بالطاغوت أو الكفر بما يعبد من دون الله، هذا يقال لم يقبل. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، يعني قولوا لا إله إلا الله، دينوا بلا إله إلا الله، يستكبرون لا يقبلون ويقولون. ها انظر، يبين لك أن الذي استكبر عن ما هو العمل بالكلمة، ويقولون أئنا لتاركوا، الترك عمل، واضح، التركون العمل، يعني أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني لا نعمل بما بالكفر بما يعبد من دون الله. وإذاك لما تروح صحيح مسلم تجد أنه حديث من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه جاء بعده مباشرة قصة أبي طالب، لأن أبا طالب لم يقبل النطق بالكلمة ولا العمل بها، والعرب كانت تفهم أن القول يستدعي العمل، ما في قول بلا عمل. هو أبو جهل وأبو لهب هم علموا أنه لو نطقت بالكلمة تعمل بها، أما أنك تقول الكلمة وتعمل بما يخالفها، لو كان هذا المطلوب منهم أو يجعلهم في حيز العذر لقالوها، لكنهم علموا أن هذه الكلمة النطق بها معها العمل، هذا الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نقرأ في سورة صاد لما طلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام قال أطلب منكم كلمة، يقول له أبو جهل كما جاء في السيرة لابن إسحاق، قال قلها ونعطيك عشرا معها، يعني ليست كلمة واحدة فقط، هذا في بداية البعثة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، قال فقاموا يفزعون. ورواه الطبري أيضا بإسناد صحيح لابن عباس، قال فقاموا يفزعون أو فزيئين، ينفضون أثوابهم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. استنكار وعدم قبول، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يقصدون النصرانية. يعني لما نسمع هذا التوحيد وفراد الله بالعبادة في ملة النصارى، طبعا ملة شرك، إن هذا إلا اختلاق. فهنا تفهم كيف قوبل أو فسر القبول بضده وهو الكبر. هنا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وجاء التفسير بالرد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده. طبعا حديث العقيلي في الضعفاء يقول صحيح فيه الإرسال أنه عن الزهري عن رجل عن عثمان، والمعنى صحيح موجود في النصوص. في أصل قصة أبي طالب قال عليه الصلاة والسلام من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فأباها علي كانت له النجاة. من قبل مني الكلمة، الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله التي عرضتها على عمي، في بعض الألفاظ ألصت بها، أكدت، قل يا عم لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم أكد عليه، قال فأباه، وفي رواية فردها، ها جاء الرد هنا رفض المسند، يقول فردها علي، كانت له النجاة. ولما تنظر في قصة أبي طالب أصله صحيح من حديث المسيب بن حزن لما رضي الله عنه، لما تنظر في قصة أبي طالب، أبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام قال له قل لا إله إلا الله كلمة نحاج أو أجادل بها لك عند الله، فأبى أن يقول، جاء لفظ الإباء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، فأبى أن يقول، أبى، في كلمة أبى هنا في المسند قال فردها. طبعا في أصل القصة ما الذي حصل؟ قال لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا إله إلا الله، ينطق له أبو جهل وأمية ويقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يفهم التوحيد ما هو؟ يعني في أنك لو نطقت بالكلمة يعني وتستدعي حقوقها، ومن حقوقها ماذا؟ الأعظم حقوقها الكفر بما يعبد من دون الله، ليتضمن فيه تكفير عبد المطلب. لذلك هم مع أنها هي ليست ملة عبد المطلب أنه اختص بها، لا، هي ملة عمر بن لحي، هو اللي سنها وتبعه أباؤهم، لكن لماذا خصوا له عبد المطلب؟ هذه من باب الشيطنة، من باب العاطفة، حتى يحركوا في ماذا؟ يعني لو أنك جاز أنك تتبرأ من بني مخزوم، وتتبرأ من بني كذا وبني كذا من قريش الذين عبدوا الأوثان، انظر أباك أبا عبد المطلب كان يعبد الذي نعبد، وكان يفعل الذي نفعل، وكان على هذه السنة وعلى هذه الطريقة، فحركوا في جانب ماذا؟ فحركوا في جانب العاطفة. وهنا وقفة يا إخواني في قصة عبد المطلب، طبعا هي في فوائد كثير، منها من هذا الفوائد ما يتعلق بهذا الموطن، أن الناس لما يعرض عليهم الحق لا تظنن أن الذي لا يقبل الحق لا يقبله لسوء الفهم، لا تتصور أنه هو لم يقبل كون الحجة أو في قصور بيان أو في قصور فهم أتي من جهة الفهم، لا، عبد المطلب فهم، أبو طالب فهم التوحيد ويعلم حقوق التوحيد ويعرف ما في التوحيد ويعرف أن هذا الدين حق، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هو يعرف هذا، ويعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي دعاه إليه دعاه إلى الحق ونصحتني وعلمت أنك ناصحي وصدقت وكنت ثم أمينا، هو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، فيعرف هذا كله أبو طالب. إذا لم يؤتى أبو طالب من جهة العلم ولا من جهة سوء الفهم ولا من جهة قلة الفقه ولا قصور البيان في الإدراك الحقيقة، لا، أبو طالب شبهته عاطفية، وفي مقام الدعوة الشبهة العاطفية أقوى وأقوى بكثير، أي في تركها وفي منازعة الحق، من الشبهة العلمية. الشبهة العلمية ممكن توضح له خطأ أو يفضح، إذا كان يفهم شوي وصاحب عقل يستحي على نفسه ويرجع، لكن الشبهة العاطفية مبناها يا إخواني على منازعة الهوى، هو النفس. لذلك عبد أبو جهل خبيث ومن معه قالوا له، لم يقل له أترغب عن ملة قريش، أترغب عن ملة عمرو بن لحي، أترغب عن ملة، لا، عينوا له من جملة الذين ساروا على هذه السنة أباه، أقرب الناس إليه، لأنه في هذه الكلمة وقبول المعنى والحقوق تكفير عبد المطلب والشهاد له بالنار، ما أثقل هذا المقام على النفوس إلا من رحم الله وعصم. ولذلك هذا المدخل لا تتصور أنه مدخل سهل، لقد أرادوا أن يدخلوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثوا له الوليد بن عجبة أو عجبة بن الوليد، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا، قال له أأنت خير أم جدك، أأنت خير أم أبوك، فإن كانوا خيرا منك فقد عبدوا الذي عبدنا، يعني انظر للقضية كيف تحرك العواطف الكاملة في النفس، لأنه الإنسان في عاطفة، عاطفة الميل للأباء وعاطفة الحمية. طبعا هذه إذا لم تضبط بالشرع تكفر بنادم، دخله جهنم، تدخله النار إذا لم يكن ثمة دين يردعه ويعرف الحقوق ومفاصلها. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، أي عاد الله وخالفه وشاقه، حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم. هذه كلمة ولو كانوا أباءهم، البداية بالأباء، التقديم للاهتمام للتعلق، ففي تعلق بالأباء. ما لم يكون الإنسان معظم لحق الله عز وجل، ولذلك احنا اليوم نعيش في مركزية الإنسان، زماننا هذا. وأبحاث كثيرة من أبحاث العذر بالجهل هو متعلق بهذا الباب، وإن لم يترجم أصحابه عنه بأن يقول لك أنا مع مركزية إنسان، لا. لكن إذا نظرت في كثير من الدفاعات والهجومات على العقائد السلفية النقية، منطلقات كثير من الناس هي مراعاة البشر وحفظ حقوق الناس. طبعا إبليس يزينها له كما زينها لأبي طالب، ملة عبد المطلب، ملة الأشياخ، وهذا يزينها له دفاع العلماء ولحوم العلماء مسمومة وكذا وإلى آخره، ومن تكلم في العلماء ابتلى الله بموت القلب وغير ذلك من الكلام المرسل الذي لم يحقق. أبو عبد المطلب، أبو طالب دخلوا له من هذا الباب، دخلوا له من هذا الباب وانقاد له. ولذلك كلما كرر النبي وأعاد عليه صلى الله عليه وسلم يا عم شوف اللين في الدعوة، لم يسلبه حقه أنه عمه وهو مشرك، يقول له يا عم، وفيها ترخيم، لم يقل له يا عمي، قال يا عم. يعني الترخيم هذا يكون مرات للتحبيب للتليين، في نوع من العطف على المدعو. طبعا هذه الشفقة والعطف على المدعو ليس مشكلة، ولا تدخل في باب التمييع بالدعوة كما يظن بعض الناس. يعني كما نجيش نقول له يا زنديق يا كافر لعنة الله عليك تعال، أقولك أنت لم تدعو، لا، ليس هكذا. هذه الأوصاف مثل السيف، مثل الحدود الشرعية. في حدود شرعية مرات تحت الشدة، في مقام معين تحت الشدة، وهذه الشدة تكون بحسبها دون أن تظلم. لكن في مقام الدعوة تستصحب الرفق، خاصة إذا كان الشخص عنده منازعات الهوى، مثل عبد أبو طالب. أبو طالب عنده منازعات هوى في نفسه، الرجل يعرف أنه هذا حق، الرجل يعرف أن هذا الدين دين الله وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم صادق، وأنه دينه من أفضل الأديان وهو خير الأديان وهو أفضل الأديان، وأنه هو ملة إبراهيم. لكن عنده منازعة هوى. ما منازعة الهوى؟ ترجع لأبيه أولا، ثانيا للنفس، هو في نفسه متكبر، في كبر، ولذلك قال له لولا أن يقول قومي أني قلتها جزعا من الموت. يعني هو كله من أجل السمعة، حتى لما يهلك ويموت الناس ما تحكي، لا تحكي عنه أبو طالب قال لا إله إلا الله لما خاف من الموت، كذا جبان وحفظ السمعة. كثير من الناس يكفر من هذا الباب، يكون له حظوة في قومه ومنزلة ورأس في قومه، لما يستبين له الحق يخشى من يتكلم الناس في سمعته فيستمر ويستمرئ الباطل. هذا مدخل أيضا شيطاني. ولذلك أبو طالب قصته إخواني انتبه لها، مدخله خطير. وفي جانب آخر، جانب الملامة، حتى وقال لولا الملامة أو حذار سبة. شوف النظر للنفس، خايف الناس تلوم وتسبه. في بعض الناس هكذا لا يتبع التوحيد حتى لا يصنف، حتى لا يوضع عند الناس، يوضع له ملف، فلا يتبع التوحيد من هذا الباب. طب هذا باب يدخل جهنم. يعني أنك تريد أن يسلم لك، أو أن يسلم الناس من أن يسلم لك عرضك من ألسنة الناس ولا يتكلم فيك، هذا ليس طريق الأنبياء والمرسلين. الأنبياء والرسل هم أفضل الناس وأصدق الناس، تكلم فيهم تكلم فيهم. لذلك يحيى بن زكريا يقول لرب العالمين رب سبحانه وتعالى: يا رب اجعل الناس يرضون عني، أنه كل من يعني يرضى عني الناس. فيقول رب العالمين له كما في كتاب الزهد يقول: لم أجعل ذلك لنفسي. هذا رب العالمين، وأكثر الخلق به كافر صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنت لا يأتيك شيطان هذا الباب. أنا لو قلت بهذه المسألة وصنف حتى واحد من هؤلاء شيء بشيء يذكر، لما قالوا له طيب لما فتح ملف مسألة لفظية لماذا تتكلم؟ قال: أخشى أن ينقل عني أني أطعن في البخاري، أنا لا أريد أن ينقل عني هذا. طيب وانصر الحق، اترك المسألة لكن قل الحق في المسألة. قال: أنا لو تكلمت ونصرت الحق في هذه المسألة سيقول الناس أنت تطعن في فلان. ففي ناس لتتبنى الحق مرات بهذه العواطف. هذه شبهة علمية، هذه شبهة عاطفية ليست شبهة علمية. لو شبهة علمية تبان، ولذلك كثير مما تسمع شبهات عاطفية من باب العاطفة فقط. وهذا مدخل على أبي طالب أكفره وجعله في ضحضاح من النار، نسأل الله السلامة والعافية. مدخل ماذا؟ الآباء والنفس الظلوم، هو نفس ظالمة آثم يراعيها جدا في الحق. والمؤمن ليس كذلك، لا يوالي من حاد الله ورسوله كان أباءه، ولا هو يدرج نفسه في حق الله رب العالمين، بل يهضم نفسه في حق الله. وهذا التواضع حقيقة لله سبحانه. التواضع لله ما هو؟ هو أنك تهضم حق نفسك في حق ربك. لما يكون حق الله انسى نفسك. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول: تقول إنكم تغفلون عن أفضل عبادة وهي التواضع. التواضع لله ليسميه القرآن الإخبات. التواضع في القرآن والإخبات، وبشر المخبتين. هؤلاء المخبتون أهل الإخبات، هؤلاء أو أهل الخشوع والخضوع لله عز وجل، هم يهضمون أنفسهم في حق الله عز وجل، فلا ينتصرون لأنفسهم على حساب الحق، ولا يؤثرون أنفسهم في النصر للحق. تعرفون القصة التي ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب مصايد الشيطان في ذلك العابد، لما سمع بشجرة نصبت لعبادة غير الله فقام يقطعها، خرج بالليل أهم الفأس وغير للدين، قال أقطعها. فهو ذاهب إليه، خرج له الشيطان تمثل له وقال له: ماذا تريد؟ قال: أريد أقطع الشجرة. قال: ارجع وأنا أكفيك رزقك، يعني دينار ستجده تحت وسادتي كل يوم، وترك هذه الشجرة وأنا أكفيك رزقك، خلاص هذه الشجرة ترك الناس وكذا. فوضع في نفسه الحق ورجع. فمرة من المرات يتعاهد ذلك الدينار لا يجده، فحمل الفأس وقال: هذا الرجل كان بيني وبين اتفاق ولم يعطني الدينار، هات الفأس سأقطع الشجرة. فخرج له إبليس صورة رجل يعني، قال: إلى أين؟ قال: أقطع شجرة ولم يوفني. فقال له إبليس: لا تقدر. قال: وكيف؟ قال: الأولى كانت لله، الأولى لما خرجت حملت الفأس كنت لله عز وجل، الثانية هذه في حظ النفس، أنك لما لم تعطى الدينار نرجع للدين الآن. وبعض الناس هكذا يقول بالمسألة، فإذا قال بها فلان من الناس يعكسه. وهكذا كان اليهود يبشرون بنبي فخرج من العرب لا نؤمن به، فلما جاءهم عرب كفروا به. والنفس مرات توصل درجة الطاغوتية بهذا العقيدة، مش فقط تصير نفس ظلوم غشوم آثمة تأمر صاحبها بالمنكر تنهى عن المعروف، تصل به انتصر هي المركز، لكن الأنسنة فتصير نفسنا نفسه مركز يؤدي على نفسه، ولذلك يصل بهذا. قال ربنا ألم تر أرأيت عفوا من اتخذ إلهه هواه، هو يعني النفس، ترجع تفسير الحسن البصري لا يهوي شيء إلا ركبه، يستحيل محارم الله وكذا، وبعض الناس وصلت معه هذه الدرجة صارت نفسه طاغوت تعبد من دون الله. لا نقول نفس الأمارة بالسوء طاغوت، لا ليس صحيح، أو النفس التي تأمر بالفحشاء، لا ليس صحيح، لكن في صورة هي صورة أنه يصير تصير النفس أو الهوى إله. ورجع تفسير هذه الآية سورة الفرقان وسورة الجاثية تفهم معناها هذه، أنه صار يصل قيل حتى في المنافق يعني تصل به درجة يصير يأتمر وينتهي بأمر نفسه، اللي هي اليوم في العرف الموجود اليوم يسموها الحرية الشخصية، الحرية هذه الليبرالية، الليبرالية هي صور صور العلمانية طبعا، هي دعوة إلى تحرير النفس من قيد الشريعة. هذاك الملحد القاسمي يسمي كتابه كسر الأغلال، النفس الله تعالى أقسم بها، قال ونفس وما سواها، هي الله سواها خلقها، فتحتاج تزكية تحتاج تربية. هم هؤلاء لما رب العالمين زكاها بالوحي وأرسل الرسل يأمرون لينهم، جاءوا هؤلاء قالوا الأمر والنهي هذا قيد للنفس، هو قيد، فتعالوا نكسر القيد، يعني ماذا؟ تخرج النفس عن قيد الشريعة فتصير منفلجة، اللي يهواه يفعله. حتى بعض الناس اليوم صارت هذه المفاهيم موجودة، هو حر، أنت حر ما لم تضر، كل إنسان حر يفعل ما يشاء، بل يجعلون هذا المعيار اللي هو المعيار الطاغوتي في القرآن، يجعلونه معيار في العدالة. يعني لما يجي إنسان ينتقد شخص وهو يراه يفعل معاصي يقول له أنت تتدخل في حقوق في حرية الناس، أنت تتبع حرية الناس. وفي بعض الدعاة استهواهم هذا الخطاب الليبرالي، في بعض الدعاة موجودين هكذا، يعني يعدون مثلا الأمر معروف أنه منكر تدخل في حقوق الناس، وهي لماذا لماذا قيدوا هي التعرف أنه منكر؟ كانت هذه الهيئة لما يشوفوا شخص جالس مع واحدة مثلا، من هذه زميلتي في العمل، وش علاقتك بها؟ جالسين تشربوا أناناس ولا بطيخ ولا ما أدري عنكم، ها وش علاقتك بها؟ هات بطاقتك كذا، ممكن يروح للسجن، ممكن يعذر بجلدات، هذا كان موجود، هو من الخير يعني كفيع يعني. فقال لك لا، الخطاب تغير للخطاب الليبرالي، قال لك لو فتحنا هذا الباب ماذا الجماعة ما ترضى تدخل في حقوق الناس، فاترك الناس وشأنهم، انت ماذا تكتب؟ اجلس المكتب فقط ومد قصاصات. هذا الموجود اليوم جالس في مكتب، هو امر عفو انه منكر شغال في الارض، لا صار في مكتب جالس تحت مكيف ومد قصاصات، لا تشرب دخان، لا تصاحب بنت، هكذا هو الامر عفو انه منكر هذا باحتشام. طبعا هم يعني هذه صورة تعطيل للشعيرة من شعائر الدين هذه التي لعن بنو إسرائيل بتركها ومدحت هذه الأمة بفعلها. أمر المنكر ليس قاصرا على الهيئة ولا لعن في هيئة في صورة تغيير باليد، هذه من خوله السلطان، لكن في صورة الأمة كلها بالقدر الذي جاء في حديث أبي سعيد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه. وكانت الأمة في الزمن الأول لأن كانت الديانة هي الشيء المالئ الدنيا، كانت الناس كل تستشعر هذا، يعني ما يحتاج ورقة أو يقول له أنت من الهيئة حتى يأمر وينهى، لا، كانت الناس ترى وجود المنكر مسؤولية في إنكاره بالقدر الذي أستطيعه وأدفعه بالقدر الذي أستطيعه. المهم هذه فكرة الطاغوتية النفس، هذه يسمى اليوم الحرية، طبعا لم يعطوك ألواط يجي يقول طاغوتية النفس، لكن الحرية بالمفهوم الفلسفي الغربي، مع أنه في اختلاف كثير في تعريفها بين الفلاسفة، وبين الأنماط الإشراقية وغيرها ودخول هنا كل عنده لها تأويل وفهم، لكن يتفقون على أن لو النفس هذه رهذبت وزكيت ووضع لها الأحكام الشرعية لتربيها وتزكيها كما أمر الله، يعدون هذا من الأغلال وهذا من التضييق ونحو ذلك. وهذا التفسير الموجود اليوم. أنت لما تتكلم في شروط كلمة التوحيد تقول يا ناس من شروطها القبول، ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه بهذه المفاهيم مفهوم الحرية عند الليبراليين هو لم يقبل، لا يقبل معنى لا إله إلا الله ولا يقبل معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه جاء برسالة مخاطب بها هو لا يقبل. كذلك أيضا واحد أو واحدة أنثى، لأنه فيه التمركز على الإنسان، هذا الدين الإنساني فيه التمركز على النفس يسموه حرية وليبرالية، وفيه التمركز على الأنثى ليه ماذا؟ هي النسوية، حركة النسوية، حركة موجودة معروفة، والأسف صار لهم أتباع وصاروا شغالين شغل كبير. طبعا تفسير هذه أيضا هي المركزية على الأنثى، اللي هي مسمينها في الخطاب السياسي الإعلامي حقوق المرأة، تسمعوها أكثر من شيء آخر، حقوق المرأة حقوق المرأة حقوق المرأة حقوق. وهي ماذا؟ هي كل التمركز على الأنثى، هي ماذا؟ هي كل خروج الإناث من قيد الشريعة، فيعدون لبس الحجاب والنقاب ودفع الاختلاط وكثير من الأحكام التي جاءت لصيانة المرأة وحفظها مما شرعه رب العزة والجلال. شوف هذه عنده صورة النور صورة الأحزاب، هذه أكبر تطرف في الدنيا، وهكذا يرى الزنادقة هؤلاء. أوامر الفرائض الموجودة اللي قالت عائشة علموا نساءكم صورة النور، عنده صورة النور أكبر تطرف في الدنيا، هذا هو يرى هكذا. صورة النساء التي بنت الحقوق، حقوق النساء والمضعفاء عموما والنساء على جهة الخصوص على أساس الشريعة، على غير الأساس الذي كان في الجاهلية، فصلت الحقوق كلها، هذه عنده أكبر تطرف. لذلك هم لكي يخرجوا، وأصلا كلهم خروج من، هم يرون هكذا أن الأديان ضيقت، ضيقت على الإنسان وضيقت على النفوس وضيقت على المرأة، فبالتالي ما الحل؟ هو ترك الأديان الإلحاد، هي الماسونية تريد هذا، ترك كل الأديان. طبعا الأديان المحرفة كالنصرانية هذا طيب ما فيها قيود، مثل النصرانية مع أنهم حلال ولا حرام، هم يقولون هذا مع أنهم يقولوا نحن نؤمن بالعهد القديم، لكن حقيقة أمري ما أنهم حلال ولا حرام أهواء فقط، لكن حقيقة الأمر هم يرون دين الله الإسلام، حتى تفهم الحرب عليه لماذا، أكبر ناقد أو مناقض وهادم لدعوتهم، هذا كل فقد القبول. وكثير من ينتسب للإسلام وتجد هذه الأفكار تتسرب لك، ليس فقط أن يجلس شخص في برنامج تحليلي، لا، مسلسلات شغالة، رسوم متحركة شغالة، برامج سياسية، برامج حتى الكوميديا اللي هي صناعة الضحك أيضا داخلها في الأمر، حتى الذين يسمون شيوخ متأثرين بهذا تأثر كبير بالغ في تدريسهم ونمط تفكيرهم، يعني هذا غير الانهيار العقدي تلقاه جهمي وراقد على كرشه، أيضا حامل لك فكرة الإبرانية وفكرة، يعني شوف هذا علي فرايداي علي جمعة المفتي السابق يسألوه على الرقص، هذا رجل يزعم أنه على مذهب الإمام الشافعي، يعني ملتزم بأقوال الشافعية وكذا، ولا شافعي ولا شيء، رجل علماني ليبرالي يحمل أفكار هكذا، صوفي مخرف، فمرة سألوه على الرقص، الرقص الشرقي، فيقول الرقص والمرأة ترقص لزوجها وضوابط وكذا. طيب هذا الكلام طبعا لما يصحبر كلام بعض الفقهاء لما تكلموا في هذا الأمر متأخرين، هم لم يقصدوا الرقص الوثني، لأن الرقص الشرقي هو رقص وثني. الرقص يتكلم الفقهاء غير هذا، ومسمش رقصا أصلا يعني. لكن الرقص الموجود والمعهود والمعروف هذا، هذا غير قضية التكشف والتهتك. نفس الحركات هذه، هذا مأخوذ من فلسفة الهنود، لأن هذه الصورة كانت موجودة عند الهنود، يرقصون بالآلة لاستحضار الأرواح واستحضار البركات، ونقل من الهند ودخل بعد ذلك بنفس الصورة، وسموه رقص شرقي وفن وأصيل، وله أصيل ولا شيء، بل وغارق في الوثنية. أنت لما تكون فقيه وفهمان، فقه ما يتكلم على الرقص الوثني هذا اللي هو أصلا عبادات وثنية مثل السجود للأصنام، مأخوذ. وش هذه ما يحط إله أمامه؟ قديما كان يرقص الآلهة، فحصلت المشابهة في صورة من الوجه، ولذلك ومعصية لا شك ومنكر، لكن حصلت فيه مشابهة وأصله وثني. وكثير ترى من الأشياء المعاصرة هذه أصولها وثنية، يعني عند الأوثان كالتمثيل والمسرح وهذه الأشياء والموسيقى بأنماطها وغير ذلك. الإسلام يا إخواني لما جاء، جاء لهدم الجميع، لكل الثقافات. لذلك الصحابة غزوا، غزوا ورأوا ثقافات متنوعة، رأوا الرومان والفرس، هذو أصحاب ثقافات وكما يقولوا اليوم حضارة، يعني عندهم ثقافة وعندهم عادات وعندهم تقاليد. الصحابة لم يتأثروا بهم، بل نقلوهم إلى الإسلام وأحكامه وساعة الإسلام. هم يرون نقل الناس بهذا الطريقة تضييق على النفس. لذلك عندك ثلاث محاور خطيرة جدا: مركزية الإنسان لتخرج لنا منها كل النظم، هو الديمقراطية وشيء مركزية الإنسان، يشرع للإنسان ويحكم الإنسان. وعندك مركزية النفس، يركز لك على التيار الليبرالي، الحرية والحرية، وتسمع كلمة الحرية ويتصور أن الحرية حتى اليوم مثلا لما يتكلموا في الحرية، هذه الشعوب قضية ثورات وكذا، يتكلموا في الحرية، هي الحرية أنهم إيش؟ هي ترك الاستبداد ماذا؟ بنمط معين إلى نمط معين، يعني يريد أن لا يحكمه إنسان واحد يسميه ديكتاتور ومستبد، إلى إنسان، إلى إنسان يختاره هو. يعني مثل شخص، باش تفهم الوضع، مثل شخص عنده سيد، سيد يضربه، يضربه يلزمه ويثقل عليه، والعبد هذا يقول لا أنا أريد الحرية. وش تريد الحرية عبد الله؟ لا يضربني هذا الإنسان، اعزله. وش نجيبه له؟ جيبوا لي إن أنا أختار إنسان واثنين وثلاثة أربعة يمشوني، يحطوا لي أحكام ومشاريع بسبب اختياري. هو الآن يظن نفسه خرج من رق العبودية، فروا من الرق الذي خلقوا له، ها؟ فبلوا برق النفس والشيطان. يعني ولا يريد واحد بعينه، يريد جماعة يختارهم هو ويكون مستريح ويسمي هذا، يقول لك حرية واختيار نفسي بنفسي. هي حقيقة الأمر كلها هي استعباد، لأن العبادة لم تحصل لله وحده، ولم يتعبد بحق الله وحده سبحانه وتعالى في أن يحكم ويحلل ويحرم. وذلك المؤمن يستريح بهذا، هو في طمأنينة، لأنه حلال الله وحرام الله من الله يتلقاه. أما هذا لا يريد تلقى بهذه الصورة، يريد تلقى بصورة أخرى. ولذلك الذين نقضوا الديمقراطية حتى من الكفار من الغربيين، لما تقرأ في كتاباتهم لاحظوا هذا الملحظ، قالوا ما في الديمقراطية الحرية المنشودة، هي نوع من الاستعباد لكنه لطيف. كما ذكرت لك، في واحد كان عنده عبد يضع له الكبل في رجليه والحديد والقيد ويضربه، في واحد لا يلبس الحرير وينوموا على الحرير وكله كذا، لكنه عبد في النهاية، صخرة، عبد يحكم عبد أيا كان. كيف كيف الفقير المهين يشرع لفقير مهين؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، سبحانه وبحمده له مقاليد السماوات والأرض جل وعلا. المهم مقصود عندك نوع آخر، هذا النوع الآخر مش حاب نتكلم عليه شوية لأنه نوع مضحك هزلي، هي التمركز حول الأنثى، وهذا مبني. ولذلك أصحابه يتبنوا نفي التعدد ومظلومية المرأة لواء يعني هكذا يعني. الله المستعان. هؤلاء كلهم فقدوا القبول، ما في قبول في رب، والمدخل العاطفي هذا أشد. وهذه الثلاث كلها التي سمعتها المركزيات هذه كلها يدخل تحت كل ما تسمعه، الإلحاد، الربوبية، أي شيء يدخل في هذا النمط لا يخرج عنه في الغالب، هذا الذي نعيشه اليوم، وهي المشاريع الماسونية المتبنات في الإعلام والاقتصاد والثقافة والمسلسلات والأفلام، كل منظومة من المنظومات الثلاث المركزيات هذه الثلاث تصب لك شيء، تعطيك شيء، والمعصوم من عصمه الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فتن تموج كموج البحر، تموج البحر هذا لما يتموج البحر، الناس اللي تعرف البحر هذا لما يتموج سفينة يقلبها، سفينة بعظمتها يعني من جهة الصناعة يقلبها بإذن الله سبحانه. فيكتب بيت هذه الفتن بأن تموج كموج البحر، يعني مثل البحر ما يقلب السفينة الكبيرة يقلب ناس كبار، نسأل الله العصمة، فتن هذه تقلب ناس كانوا من السمع والبصر فينقلب لولا أن إلا أن يعصمه الله عز وجل. ولذلك من أعظم الدعاء دعاء الغريق كما قال حذيفة، لأنه في إخلاص، في إخلاص، إنسان غريق خلاص قطعت به الأسباب، أسباب المادية ظاهرة، ولم يبق له من الله إلا ولم يبق له من شيء إلا الله سبحانه. فإذا كن دعاء في كن ماذا كن دعاء في إخلاص. كذلك أفهم هذا يقول المرجئة مطايا للعلمانيين والتغريبيين، ما هذا شك، وهذا الموجود اليوم هذا أكبر ناس ثبتوا لهؤلاء أصلا المرجئة الموجودين اليوم، هؤلاء اللي هما زنادقة، هؤلاء متأثرين بالمركزية حول الإنسان، هو ببحث العذر بالجهل أصلا عنده صلة بهذا الأمر، هو العذر بالجهل هو نظر للمخلوق، هو نظر لهذا المخلوق الذي أخطأ في حق الخالق فيأتي للمخلوق ويبرر له رحمة به ونحو ذلك، ولا ينظر إلى خطأه في حق الخالق. وذلك من الكلمات التي السلف كانوا يحررون بها النفوس من هذا التفكير، يقول لا تنظر إلى حق المعصية لقدر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت، إلى حق من عصيت، لا تنظر تقول هذا ذنب صغير ولو كان بينك وبين الله، ولكن انظر أنك عصيت الله، يعني قضية التعظيم. وهذه من أعظم الأشياء اللي نحتاجها اليوم، هي قضية تعريف النشء بربهم. يعني بعض الإخوة مرات يسأل يقول لك والله أنا عندي ولد وبدي يميز كيف نفهمه، أقول له دائما عرفه رب العالمين بالأسماء الحسنى، بالأسماء الحسنى، من أسماء الله كذا، وهذا الاسم له معنى كذا كذا، يعني الأسماء الحسنى ترى مبحث خاصة، لأنه كل آثار المليك في الكون كما قال القائل كل أبو العتاهي لما دخلوه على أحد خلفاء بني العباس وقالوا أن الناس تحكي عنك أنك زنديق، قالوا كيف أكون زنديق وأنا الذي قلت، فهو عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني هذا قطع لعقدة الزندقة، أنك ترى شواهد وآثار المليك في كل شيء في حياتك، آثاره سبحانه، هذا معنى قول ابن عباس تفكروا في خلق الله، والتفكر هذا هو الآثار، نظر في الآثار. والولد يشد هذا الأمر لما يشوف الكون كله ينظر في آثار المليك فيه، فانظر إلى أثري فآثار رحمة الله سبحانه، نظر هذا، هذا من أعظم يثبت القلب ويحبب العبد في ربه سبحانه وتعالى. هؤلاء ينظرون إلى ماذا؟ هو ما ينظرونش أنه سب الله جريمة أو نفى العلو جريمة أو عبد قبر عبد إنسان مثله وترك عبادة الواحد أحد، يأتيك لهذا الإنسان المشرك يقول لك هو مسكين هو جاهل شيخ كبير شيخة كبيرة هو لا يقرأ هو أمي هو كذا، يبرر يبرر يبرر، هي هذه الأنسنة نفس الإنسان. لكن الذي ينصف ينظر في القرآن في ذنوب لا ينظر فيها لحال الشخص ولكن ينظر فيها إلى الجريمة، لأن الجريمة خاصة الشرك. لما تنظر في القرآن كل الذنوب فيها دواعي، الزنا له دواعي، شرب الخمر له دواعي، دواعي يعني شهوانية ليس تبريرا، هذا انتبه، لكن فيه دواعي، ولذلك القرآن يقطع هذه الدواعي كالخلوة كذا كذا. الشرك ما في دواعي شهوانية، ما في شهوة في الشرك، وإنما هو انتكاس فطرة وانقلاب طبع وسخف عقل وسحوق تفكير، ما في شهوة تدعو له، ما في شهوة داعية للشرك أصلا. وهد يشتهي يعبد قفص، يعبد بعل، يعبد حجر، وجد حتى بالقصص أنه لوجدت أنه مرة واحد دفن حمار، دفن حمارا، جيفة حمار دفنه وأقام عليه قبة الخبيث ودعا الناس إلى عبادته، وجات ناس وسيدي فلان ومولد سيدي فلان واحكي من كرامته، هو حمار يركب، حمار يركب، سبح الله، حمار يركب، والرجل يقول لك هذا من أولياء الله الصالحين ومن كراماته ومن بركاته ومن علومه، قدس الله سره، وحمار مدفون، أو حمار مدفون بغل، حمار تحت الأرض مدفون، ما في دواعي. ولذلك لما تنظر في القرآن ما هي الحجة التي دائما المشركين يقولونها إذا نهوا عن الشرك؟ إنا وجدنا أباءنا على أمة. إذا تحاصر المشرك من كل جهة وطلب بالدليل وطلب منه البينة والبرهان على شركه ما عنده حجة، ومن يدعو مع الله إلى آخر لا برهان له به، في تفسير بعض السلف لا حجة له، تفسير ابن جريج لا حجة له، يعني ما عنده حجة، وقيل هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله، ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، أم آتيناهم سلطانا فهو يتكلم، أي حجة بما كانوا به يشركون. لذلك فتية الكهف رحمهم الله ماذا قالوا على قومهم؟ هؤلاء قوم اتخذوا من دون آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هاتوا حجة، ما عندهم حجة، ما عندهم شيء إلا قضية وجدنا أباءنا هذا كذا هذا كذا. ولذلك ما في الشرك هذا، يعني أمر واضح، أمر واضح بطلانه لكل نفس ها تحررت من هذا القيد بفضل من الله، قيد الآباء وفكرة الله هكذا. لكن بعد الإنسان لما يعرف الحقيقة، إذا الحقيقة هذه عندها لوازم، هذا القبول اللي راني نحكي عليه اليوم، يا قبول ما دلت عليه الكلمة، كلمة دلت أنك تعبد الله وحده، تكفر بما يعبد من دونه، الكلمة من معانيها وحقوقها أنك تبرأ ممن عبد غير الله وتشهد له بالنار في الآخرة، هنا لما ينظر لحقوق الكلمة تأبى نفسه، نفسه الظلوم تأبى، لأنه يتحط أمامه خيارات، أبوك، أمك، خليلك، صديقك، صاحبك، منصبك، مالك، حظوتك، شهرتك، توضع أمامه أشياء فيمتنع. في ناس لا يهمها، تضع هذا تحت الرجلين وتمضي، لأن الحق أحق أن يتبع، هذا يريد ما عند الله. وكذلك كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك حبك للصحابة رضي الله عنه عنده أسباب، من أسبابها هذا الباب، أن الصحابة آثروا الله ورسوله، ارتفعوا بهذا يا إخواني، قبلوا الحق كما هو، لم يتكأكأوا، لم يتحايلوا كتحايل بني إسرائيل، لم يطلبوا التخفيف في مقامات بني إسرائيل أنه نريد حكم آخر غير هذا، لا، الصحابة كانوا سباقين رضي الله عنهم أجمعين في كل حق من حقوق هذه الكلمة. تأتي إلى ترك الشرك، أعظم الناس براءة من الشرك، تكفير الأباء مش كفر، وجاهدوا أباءهم، والآية تعالى لتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، روح أقرأ التفسير، سيدنا أبي عبيدة وجماعة من السلف صحابة قاتلوا أباءهم، يؤمنون بالله واليوم الآخر، يوادون من حاد الله رسوله، يعني أعلى المنازل، مو فقط بغض، مو فقط تكفير، مو فقط لا، هجرة وجهاد بعد، ثم قتال بعد، أي تعظيم كانوا فيه رضي الله عنهم أجمعين، لذلك منزلتهم لا يلحق أحد من بعد ممن بعدهم، ومحبتهم تفرض نفسها على القلب السليم، فضلا على أن عبادة وأمر من الله عز وجل، لكن هؤلاء الناس آثروا كانوا سباقين في حقوق كلمة التوحيد. تكلموا في باب الأصل والكمال، ولما صدر من حاطب ذبي بلتعة رضي الله عنه الذي وقع كما نقرأ صوت ممتحنة، شوف تذكير القرآن: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يعني هذا ليس محل الأسوة. وهذا باب عظيم يعني في قضية ماذا؟ في قضية السبق في قبول الكلمة، عدم التردد. عكس المنافقين فهم في ريبهم يترددون، وإذا أصيبوا بالبلاء صحابة النبي يزدادون ثباتا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين. المنافق يظنون بالله الظنون أن هذا الدين ليس حق، غر هؤلاء دينهم إلى غير ذلك. طبعا هذه نفسية النفاق مسألة أخرى. المهم الشاهد مقصود كلامي أنه القبول تقابلوا أشياء في الشريعة تفهمك معناها. قلنا يقابلوا الرد والإباء، لأنه حتى في الرواية قال فأباها علي، فأبى أن يقول. ويقابل أيضا القبول التولي، وهذا ظاهر في كتاب الله عز وجل. يعني فلان لم يقبل، تولى يعني لم يقبل، وجاءت في أصل الدين يعني في بيان حقيقة الإسلام. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في تفسير الطبري من مرسل عكرمة أو غيره، المهم لما دخل عليهم باب المدرس ودعاهم للإسلام، لليهود دعاهم للإسلام، فقالوا له ما أنت على أي ملة؟ فقال عليه الصلاة والسلام أنا على ملة إبراهيم حنيفا. فقالوا إبراهيم كان يهوديا، قال ائتوا بالتوراة فاتلوها، هات التوراة بيننا وبينكم التوراة. فأبوا، نحن يصدقون أنها من عند الله يقولون، فأبوا. فنزل قوله تعالى ألم ترى، شوف للتعجيب هذه، هذا أسلوب فيه تعجب، وربنا يعجب سبحانه عجبا يليق به سبحانه وبحمده. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، حظا من الكتاب، يدعون إلى كتاب الله، بيان حقيقة الإسلام، إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولاها، لم يقبلوا فأبوا. ترجع تفسير عن جريج قال فأبوا لم يقبلوا، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يعني هذا أبى أن يقر بحقيقة الإسلام. وذلك التولي هذا وعدم القبول، لا يقبل. ابن عباس قال رضي الله عنه في حقيقة الإسلام وفي كل الحدود، يعني ليس في حقيقة الإسلام لا حتى في الحدود، وقصة الرجل مشهورة أنهم لم يقبلوا، إن أتيتم هذا فخذوه إن لم تجاوه، يعني أتيتم الرجم فاحذروا لا تقبلوا، يعني ردوا لا تقبلوا. اللي هو التولي، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، يعني لا يقبلون، لا يقبل الحكم الموجود في التوراة، مع أنه يقول أنه من عند الله وأنه مؤمنين بها زعما، يعني وما أولئك بالمؤمنين. طيب، هذه معاني تقابل القبول يا إخوان. القبول المطلوب في الكلمة كشرط في شروطها هو أن يقبل ما دلت عليه بلسانه فيقر بها، لأنه في قبول امتناع باللسان كما امتنع أبو طالب لم يقل، وبجوارحه أن يعمل به. أما الذي دلت عليه باللسان أن ينطق به، أن يقول الكلمة لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا يأباه أن بلسانه، وأن يعمل بها بجوارحه، وهو الكفر بما يعبد من دونه، فترك الشرك، اجتناب الشرك، البراءة من الشرك وأهله، ويعتقد ذلك بقلبه، هذا القبول. إذا حصل بهذا الباب ظاهرا صار مسلما، وإذا حصل قلبيا فارق المنافق، إذا حصله ظاهرا فارق المشرك، وإذا حصله قلبيا بصدق فصار في تلازم قبول بالظاهر باللسان نطقا وبالجوارح اجتنابا للشرك وبراءة من الشرك وأهله وضع، وباطنا لأن يقبل هذا، فلا يكون في قلبي حرج ولا ضيق ولا رد ولا اعتراض على ما دلت عليه الكلمة، بل يكون قلبه سليم، قلب مخبت يقبل هذا الكلام، خاشع يرضى به ولا يسخطه. لذلك القبول قريب، القبول قريب جدا من الرضا، يعني في معانيهم الشرعية التداخل، لما تشوف معنى القبول تجده قريب من الرضا، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ذاق طعم الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. لذلك يقول عبد الواحد بن زيد كما في الحلية رحمه الله، يقول الرضا باب الله الأعظم. أي نعم. والمنافق ساخط للدين باطنا، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، كرهوا رضوانه، فهمت؟ ساخط للدين باطنا، ذلك منافق. والمؤمن راض بقلبه، مطمئن مرتاح منشرح صدره، لا يضيق بأي حق من حقوق الكلمة باطنا. المنافقين يضيقون بها باطنا، يضيقون بها حتى في الكمال الذي جاءت من كلمة الجهاد، لا يحبونه، وهذا كانوا يكتمونه، لكن اليوم صار مثلا تجد مثل الزنادقة من تسمي الإسلام يعادي شعائر الإسلام بلسانه. كم من شخص لم يقبل حد الردة؟ كم من شخص لا يقبل حد الرجم؟ أتكلم لك أشياء معينة فقط. كم من شخص عنده اعتراضات على الجهاد يسمي إرهاب وتطرف؟ وفينا شيوخ تبديل، شيوخ تحريف، في واحد لا يقبل يعني على منظومة علمانية، في واحد لا لم يأتيك بصراحة بهذا الأمر لكن يحب يكسي باطله وعلمانيته لحق العلم، يعني يقول لك حد الرجم في كذا وكذا وكذا وكذا، وكل اعتراضات مبنية على نفس كما قلنا علماني إنسان، ونسأل الله السلامة العافية. لذلك المؤمن المسلم يرضى ويقبل بها بالكلمة نطقة وبحقوقها، ولو نازع في ذلك هواه، ولو نازعه في ذلك هواه، لأن أعظم ما يصرف القبول أو يضعفه هو الهوى، فاحذرها. إذا ما جاء هواك في حق من حقوق الله تبارك وتعالى فاهضم ذلك الهوى، يعني أزيله واجعله تحت قدميك، واعلم أنك إذا آثرت حق ربك سبحانه ودينك فإن الله لن يتركك ولن يدعك، ومن ترك شيء لله عوض الله خيرا منه، وما اختلف عند العبد شيئان فآثر فيهما الله إلا رفعه الله عز وجل، إلا رفعه الله عز وجل. أما من التمس رضا الناس بسخط الله كما قالت عائشة رضي الله عنها، سخط الله عليه وأسخط عنه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، أرضى عنه الناس أو صرف عنه كيد الناس، فرب العالمين سبحانه يقضي ما شاء وهو العليم الحكيم. نكتفي بهذا القدر، ونتم إن شاء الله في المجلس القادم